بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. ماذا السؤال الأول؟ ما تعريف المعضل على التوالي في أثناء السناد؟ أحسنت. وهل يصلح سؤال تبعه؟ أحسنت. هذا المنقطع، هذا المعضل الذي استقر عليه الاصطلاح. هناك معضل ليس فيه سقط، صح ولا لا؟ إيش هذا المعضل؟ هذا المعضل يكون إيش؟ يكون ماذا؟ خطأ، يعني الذي هو خطأ أو شاذ أو منكر. هكذا تبقى الفائدة في أثانكم. عندك جميل، المنقطع ما تعرفه؟ وهل يصلح شؤون سبعات إذا كان السقط طبقات العالية؟ حسنت. عند عبد الرحمن أينه؟ عندك. قال المصنف: وأجود ذلك ما قال فيه مالك بلغني أن رسول الله. هذا ماذا يسمى؟ مالك قال بلغني أن رسول الله، سمى إيش؟ أحسنت، كلام طيب. هذا بلاغ معضل وليس منقطعا. طيب متى يقال في هذا منقطع عبد الرحمن؟ متى نسمي هذا منقطعا؟ إذا استعملنا الانقطاع بمعنى إيش؟ هل استلم يا عبد الرحمن؟ بمعنى مطلق السقط، إذا حصل السقط في السند يقال له منقطع. أمور طيبة، سأرجع لك. عندك يا ابن يوسف، عندك ما تعرف الموقوف؟ نعم، من قول أو فعل أو صفة خلقية أو خلقية أو تقرير قامت القرينة عليه. هل الموقوف يا أخانا، هل الموقوف هذا يعني يحتاج في الحكم عليه مثل ما نحتاج في الأخبار المرفوعة، أو سهل يعني أهم شيء أنه جاء عن صحابي؟ ارفع صوتك. أحسنت، يحتاج القواعد فيه، يحتاج القواعد فيه لأهميته، ومن الموقوفات ما يكون لها حكم الرفع. نعم، أنا أنبه على هذه القضية، الموقوف والمقطوع في الاستدلال لابد أن تقف على حكم سنده، ونحن بحاجة إلى موسوعة كاملة تشمل الموقوف والمقطوع محكوم عليه، موسوعة كبيرة تكون مكونة من 20 مجلدا أو أكثر. نعم، سيكون ذلك إن شاء الله، سيجعل الله فرجه مخرجه إنا وإياكم، ويجعل الله منكم من يقوم بهذا. صح، أنتم الآن نحن نحو 300 وكذا، نستطيع أن نقوم بما هو أعظم من هذا. تمام، هيو أنفسكم، هيو أنفسكم، بارك الله بكم. السؤال الذي بعده: إسحاق بن عبد الرحيم، المرفوع ما حده؟ أحسنت. والمرفوعات في الجملة تنقسم إلى كم؟ مرفوع لفظا حكما. المرفوع اللفظي ينقسم إلى 3 أقسام، ما عليه: قولي، فعلي، تقريري، صريح. والحكمي قولي وتقريري وفعلي ذكره الحافظ. أنا ذكرت وقفت على مثال طيب جدا يصلح للفعل، وبعد غاب علي المثال، لأن الحافظ ذكر مثالا في النزهة لا يسلم، والله المستعان. طيب، وصلنا إلى هنا صح؟ بارك الله. ها، خدنا الموصول؟ لا بأس. طيب، الموصول عند أخينا إسماعيل بن عبد الله الشريف، تفضل. أجب على السؤال: ما تعريف الموصول؟ ارفع صوتك. ما جاء في السماع أو ما يقوم مقام السماع من إجازة أو عرض إلى منتهى. ماذا تعني بقولك إلى منتهى؟ لا يصل إلى النبي. ما يصل إلى النبي، لا يصل إلى النبي، خلي معه. ما يصل إلى النبي. طيب لماذا قلت إلى منتهى؟ إيش الفائدة؟ لماذا؟ خلوا يجيب يا عباد الله. ها، غفر الله لك. عند الذي خلفك أنت. نعم، ليشمل المرفوع والموقوف والمقطوع إلى منتهى، فهذا متصل. أحسنت. قال رحمه الله: المسند. سؤال عند الأخ: ما تعريف المسند؟ أحسنت، لا يدركم. شو هو عندما تعبتم في الحفظ التعاريف كذا، صار الأمر علينا سهل، ما في تعب. فأنا أهيب بالإخوة الذين التحقوا، يعني قضية الحدود كلها تهضم، وأي حد يمر معنا ما أخذنا أعمل لكم الحد المهم في المحدد المعتبر. يعني الحمد لله البيقونية والمختصر شملت على جل القضايا، يعني الحدود والتعريفات. طيب، ما الفرق بين المسند والمرفوع؟ عندك يا أبا سلمة. قال: المسند مرفوع صحابي سند الاتصال. فما الفرق بينه وبين المرفوع؟ المرفوع ما أضيف إلى النبي، وهذا مرفوع صحابي. المرفوع سواء كان من قبل الصحابي أو من قبل غيره، بخلاف المسند لابد يكون من قبل من؟ سند. وما الفرق بين المسند والمتصل؟ خلوه سيجيب هو، بس الآن يتذكر، بس يعني حركة الحاسب تشتغل. يعني تصور المتصل ماذا؟ ما جاء بسماع كرم رواته إلى منتهى. المسند مرفوع صحابي، فما الفرق بينهما؟ من جهتين. الجهة الأولى هات أحسنت، الجهة الأولى أن المسند لابد يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمتصل لا يشترط أن يكون عن، قد يكون عن النبي وقد يكون عن غيره، هذا واحد. الثاني أن المتصل اشترط فيه حقيقة الاتصال، أما المسند فلا يشترط فيه حقيقة الاتصال. أجبت وأصبت مع المساعدة. قال المصنف رحمه الله تعالى: الشاذ، قال هو ما خالف راويه أثقات، ما خالف راويه أثقات. خص الشاذ بالمخالفة، راويه يشمل المقبول والمردود. إذا خالف الراوي غيره من الثقات قيل فيه إيش؟ شاذ. هذا عمم، يعني العبارة المعتد المتداولة في كتب المصطلح ما خالف الثقة فيه إيش؟ الثقات. هذا على حد الشافعي، على حد من؟ الشافعي رحمه الله تعالى. ممكن هنا أشرح لكم قليلا من أجل مهد لنا أيضا المستقبل. قد أخذنا الشاذ المعتبر، فمن يأتي بتعريفه الآن؟ سيأتي بتعريفه الأخ. سؤال عندك، ما تعرف الشاذ؟ نعم، الذي يهتم بالدروس ستجني ثمارها هنية، ولو شان شاذ ستجني ثمارها هنية. نعم، عندك يا قاضي شاذين، رواية شخص واحد كلام، هذا الأحد. تمام، حسنت، يعني خلصنا في التعريف إلى أن الشاذ تحقق خطأ الراوي فيما يروي ويدرك خطأه. خلي اتكلم أنت. يدرك خطأه من جهتين، إما من جهة المخالفة التفرد، هكذا أقول التفرد، وإما من جهة المخالفة. هذا الذي أخذناه سابقا. أنا الآن سأتكلم معكم عن حدود العلماء شدرت اليوم، يعني عن الشاذ، هو يعني من الدروس التي تشكل على طالب العلم، الشاذ والمنكر وزيادة الثقة، هذه المسائل تشكل عليه في إدخال هذين. فأنا سأشرح لكم الآن الشاذ على تعاريف العلماء الذي معنا في كتب المصطلح، ثم ألخص لكم خلاصة اللي درسناها في البيقونية وفي المختصر، وتراجعون البيقونية وتراجعون المختصر في الشاذ. بس أشرح لكم كلام العلماء، وسيأتي معنا نصوص كلام العلماء في اختصار الحديث وما بعده. العلماء يعني في جملة كلام حدودهم لهم وجهان. الوجه الأول الذين يتكلمون في الشاذ عن المخالفة، يعني يكون الراوي خالف غيره من الثقات. الشافعي رحمه الله، الشافعي قال، يعني خلاصة كلام الشافعي ما خالف الشافعي رحمه الله، وكذلك أيضا نعم لا شافعي، ورجح هذا المتأخرون كالحافظ بن حجر، لخصه الحافظ بن حجر قال خالفت المقبول لمن هو أولى منه. هذا خلاصة أحد القسم الأول الذين جعلوا الشاذ قيدوه بقيد المخالفة. قال الشافعي: ليس الشاذ أن ينفرد الراوي ثقة بحديث، ولكن الشاذ من خالف فيه ثقات غيره من من خالف فيه ثقة غيره من الثقات. الحافظ بن حجر يعني هذا العبارة اعتبرتها أقلام العلماء وكتب العلماء وأفهام العلماء، استخلصوا في الأخير الحافظ قال الشاذ مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. هل فهم إلى هنا يا رجال؟ بارك الله فيكم. إذن أخذ هذا قيد المخالفة. الشطر الثاني التفرد من غير مخالفة. لكن قبل أن ندخل التفرد أمثل لكم بالواجب موجودين الآن معنا الأخ، هؤلاء خمسة، هؤلاء خمسة يروون عن هذا الأخ، قم هنا احسبوا خمسة الواجب يروون عن هذا الأخ. نعم، عنك قم، عنك، عن الشيخ مقبل رحمه الله تعالى، معي يا رجال؟ عن الشيخ مقبل أنه قال كلمة من كلمات، مثلا كان يرد دائما الحزبية مساخة، الشيخ مقبل قال الحزبية مساخة. طيب هؤلاء خمسة، هؤلاء خمسة رووه عن هذا الراوي خالد، عن محمد، عن عبد الخالق، خالد عن محمد عن عبد الخالق، عن الشيخ مقبل مباشرة الحزبية مساخة. هؤلاء خمسة هنا، هذا صاحب تهامة، قم خلك الآن، هؤلاء الخمسة يعني مقابل له، صاحب تهامة صدوق، فرواه عن خالد عن محمد عن الشيخ الإمام، قال الحزبية مساخة، أبدل الصحابي، يعني استرد أنه ذا صحابي، أبدل صاحب القول، هذا شذوذ في إبدال صاحب القول، وهي رجال أبدل الصحابي بصحابي وهكذا. ف فاجئنا ننظر السند متحد والعبارة واحدة الحجرية مساقة، هل هي من كلام الشيخ مقبل أم من كلام الشيخ الإمام سلمة الرواة؟ نأتي نرجح نرجح، فجئنا نرجح فوجدنا أن هذا صدوق وهؤلاء خمسة ثقات، أيهما أرجح؟ إذن هذا مخالفة المقبول، ليش؟ لمن هو أولى منه؟ أولى منه عددا خمسة وصفة كلهم ثقات وهو إيش؟ صدوق. إذن ما حال روايته؟ شاذة. مخالفة المقبول لمن هو إيش؟ أولى منه. هل فهمتم هذا؟ تفضلوا. هذا القسم الأول عليه تعريف الشافعي وتلخيص الحافظ بن حجر وجماعة. المتأخرون بعد الحافظ بن حجر اعتمدوا تعريف الحافظ بن حجر، يعني تعريفات النزهة هذا أي شخص مؤلف في المصطلح ممن جاء بعد الحافظ ما معهم إلا كلام الحافظ في الغالب، وهذا يمثل شطرا من الشاذ. عندنا حدود أخرى ركزت على جانب آخر من الشاذ وجعلته هو إيش؟ جعلته هو الشاذ، التفرد. التفرد الحاكم من أول من تكلم بهذا قال الشاذ أن ينفرد الثقة بخبر لا يتابع عليه ثقات، انفراد يعني ما أحد إيش؟ لا أحد تابع ولا أحد ماذا؟ خالفه، ما رواه إلا هو، ما رواه إلا هو. إذن القسم الثاني إطلاق الشاذ، هنا الأول إطلاق الشاذ على المخالفة، هنا إطلاق الشاذ على إيش؟ على التفرد. واحد الحاكم، اثنان الخليلي، هذا الحاكم، لكن الخليلي توسع قليلا. الحاكم قال أن ينفرد، خلاصة كلامه أن ينفرد الثقة بخبر لم يتابع على ثقات. الخليلي حافظ كبير بعده قال أن ينفرد ثقة أو غير ثقة، فإن انفرد الثقة فإن فرد غير ثقة فهو مطرح، معنى كلامه خلاص كلامه، وإن كان ثقة فيتوقف فيه، يعني كلا الأمرين مردود. اللهم أضاف لنا فائدة انفراد من غير ثقة، يعني الضعيف يريد الضعف إلى آخره، هذا مضاف في كلام الخليلي. إذن نقول القسم الثاني التفرد، فهل الصواب مع القسم الأول بقيد المخالفة مخالفة الثقة لغير من الثقات، أو القسم الثاني تفردات الثقة، أيهما أصواب؟ كلاهما صواب، وكل واحد عرف جانبا من من من ماذا؟ من الشاذ. إذن نقول يعني كمرحلة أولية بعد أن رأينا كلام العلماء، نقول كلام العلماء ينصب على جهتين، فالشاذ إما على قسمين، إما أن يخالف الثقة غيره من الثقات، وإما أن إيش؟ وإما أن ينفرد بالرواية لم يتابع عليها. واضح إلى هنا؟ طيب إيش السبب سميته شاذ؟ سواء كانت مخالفة أو كان تفرد، فليس كل ما تفرد به ثقة مردود. قالوا لا، إذا متى يكون مردودا؟ إذا كان الثقة التي تفرد أخطأ. طيب وهل كل من خالف الثقات يعتبر شاذ؟ قالوا لا، إنما إذا إيش؟ أخطأ، والمخالفة دليل. إذا نستخلص قلنا خلاصة، إذا أخطأ الثقة فرضا، إذا أخطأ الثقة فيسمى خبره إيش؟ شاذ، خطأ. معي يا رجال؟ يسمى لأنه خطأ نقول شاذ، لقبه شاذ. إذن فنقول خلاصة الشاذ تحقق خطأ الثقة. إلى هنا صنع ثقة، سيأتي سؤال يقول كيف والضعيف إذا أخطأ ماذا نحكم على به؟ هل نعمل له اسم جديد؟ نرجع إلى كلام العلماء، نرجع إلى كتب العلل، نرجع إلى كتب الجرح والتعديل، نرجع إلى كتب الأحكام على الأخبار، فوجدنا العلماء أيضا يطلقون على خطأ الضعيف شاذا في مواضع. إذن نقول خلاصته تحقق خطأ الراوي فيما يروي، ويدرك خطأه من جهتين، إما أن يتفرد ويصاحبه الخطأ بتفرده، وإما أن يخالف غيره فنستدل بمخالفته لغيره على أنه. هل فهمتم؟ فنخرج بالخلاصة التي أعطيناكم في البيقونية والمختصر. هل فهمتم هذا جيدا يا رجال؟ بارك الله فيكم. إذن الشاذ تحقق خطأ الراوي فيما يرويه، ويدرك خطأه من جهتين، إما أنه يتفرد ويصاحبه الخطأ في تفرده، وإما أنه يخالفه غيره من المقبولين، فنستنتج من ذلك أنه قد أخطأ وأن خبره شاذ. هل واضح إلى هنا؟ طيب ننتقل إلى المنكر. شاذ والمنكر أخوان صنوان استعملهم العلماء. جئنا إلى المنكر. المنكر في كلام العلماء السابقين يعني لا يخرج عن تعريفه وعن رسمه ووصفه بأنه أخطأ فيه الراوي. الإمام أحمد سئل عن رواية مثل هذا الراوي قال المنكر أبدا منكر، يعني الخطأ أبدا خطأ، لا يمكن يصلح الخطأ نفسه خطأ الراوي، إنما يرد الخطأ أبدا خطأ. يعني إذا جاءنا رواية هي خطأ كيف نتعامل معها؟ هي خطأ، إنما نحكم على بالخطأ ونردها. المنكر أبدا منكر. نأتي لعبارة استعمالات الحافظ أبي حاتم وأبي زرعة وكما سمعت أحمد بن حنبل وهكذا العلماء، فتجدهم يطلقون النكارة على ما إذا تحقق الخطأ عند الناقل هل يخصونه بشيء؟ الحافظ ابن حجر لما خص مخالفة المقبول لمن هو أولى منه بأنه شاذ، لما جاء المنكر قال إذا المنكر مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه أو للمقبول، هنا من أجل وازي بين التقسيمات وليس بصواب، هذا جزء من المنكر. خلاصة ما نتحصله أن المنكر خطأ، إذن نفس الكلام، الشاذ تحقق الخطأ والمنكر تحقق الخطأ، ويدرك بأحد أمرين، إما بالتفرد وإذا صاب الخطأ، وإما بالمخالفة إذا نعم مخالفة الراوي لمن هو أحفظ وأولى منه. إذن الشاذ والمنكر بمعنى واحد، تحقق خطأ الراوي فيما يرويه. فقد يقول قائل لماذا جعل ذلك العلماء جعله نوعين؟ للاستعمال، استعمل العلماء الشاذ وتكلموا عنه، واستعمل العلماء المنكر وتكلموا عنه. سؤال: أيهما أكثر استعمالا عند النقاد في كتب العلل وفي كتب الجرح والتعديل؟ الجواب الشاذ، هكذا الشاذ قولان. الأكثر استعمالا في كتب الحديث العلل والجرح والتعديل تراجم وما إلى ذلك، الشاذ أو المنكر؟ يعني قولان. من الذي يرى أنه الشاذ أكثر؟ يرفع يده. الشاذ أكثر. من الذي يرى المنكر أكثر؟ الجمهور. الصواب مع الجمهور. الاستعمال الأكثر استعمالا في كتب الحديث والعلل والجرح والتعديل المنكر، واستعمال الشاذ قليل جدا، استعمال الشاذ موجود بس بكلة. المهم، فالخلاصة أن الشاذ والمنكر معنى واحد، وهو تحقق خطأ الراوي ثقة أو ضعيف، ثقة أو ضعيف فيما يرويه، فإذا تحقق خطأه فإنه يكون منكرا، ويدرك ذلك إما بالمخالفة وإما بالتفرد، والله المستعان. كان يشكل علي هل تفرد الضعيف شديد الضعف يقال فيه شاذ؟ كنت متردد في هذه الصورة، يعني بعد سنوات وأنا أحاول النظر في استعمالات علماء الحديث، في آخر المطاف وقفت على أن هناك من النقاد من يطلق الشاذ حتى على تفردات شديد الضعف ومخالفات شديد الضعف ويقول فيه شاذ بمعنى خطأ. فالحمد لله، يعني كقضية اصطلاحية فقهناها وفهمناها أنه تحقق خطأ الراوي فيما يروي، والله تعالى على أعلم. واضح هذا؟ آمنا بالله. قال رحمه الله: هو ما خالف راويه الثقات. يعتبر هذا إيش؟ نوع من الشاذ. راوي، سواء كانت المخالفة، انظر الحافظ الذهبي، سواء كانت المخالفة مخالفة الثقة أو مخالفة من؟ الضعيف، فإنها تسمى عنده إيش؟ شاذ. هل فهمتم هذا يا رجال؟ كان من قبل أن نفهم هذا يقول اكتبوا هنا ما خالف راوي هذا خطأ، الصواب ما خالف إيش؟ الثقة. ونرد كلام الذهبي إلى كلام من؟ الحافظ بن حجر، وهو غير صحيح، يعني ليس هو الحد المعتبر، بل كلام الذهبي هنا ماذا؟ صحيح، ما خالف راويه الثقات هذا قسم من الشاذ، وهو ما قيد بالمخالفة. إن شاء الله أنكم فهمتم هذا. انظر أنا إيش قلت في الحاشية سابقا، قلت هذا فيه تجوز، إذ أن الراوي قد يكون مقبول الرواية ومردها، ومخالفة مردود الرواية لا تكون شاذة بل تكون منكرة. هذا على التقسيم السابق الذي كان في أذهاننا نعاصر سنوات. والصواب الحمد لله ما قال الصواب ما تحقق في خطأ الراوي. وأنا الآن أحمد الله أني لم أخرج جميع الشروح على الكتب التي كانت عندي، ما زالت عندي. هذا من فائدة تأخيرها أن المعلومات خلال 10 سنوات 20 سنة 30 سنة 40 سنة تتحصل خلاصات صحيحة تقيدها، والحمد لله. قال هو ما خالف راويه ثقات، أو انظر القسم الأول هذا ما خالف راويه، أو من فرد به. من هو؟ الضمير يعود على من؟ على الراوي، سواء كان مقبولا أو مردودا. أو من فرد به، من لا يحتمل حاله فيه قبول تفرده. هذا هنا أطلقه على تفرد الذي لا يتحمل التفرد، وهذا بحق المقبول. أيضا نضيف حتى تفرد الضعيف، فإن علماء الحديث أيضا أطلقوا عليه بأنه ماذا؟ شاذ. سؤال كل واحد منكم يجيب عليه، سؤال كل واحد منكم يجيب عليه، والذي خالفت إجابته الصواب يعني يرفع يده بعد ما نتكلم. هل يصلح الشاذ في الشواهد والمتابعات؟ كل واحد يجيب عليه بنفسه. هل يصلح الشاذ في الشواهد والمتابعات؟ أجبتم في أنفسكم؟ خلاص أنا سأجيب الآن، لأنني سأعبر عن جمهوركم. أنا عندي إيمان أن الجواب عند أكثركم. الجواب بس ناشد الله امرأة خالف الجواب لا يرفع يده يقول أنا قلت كذا، تمام؟ هذا نحن في الآن، نحن في صالة تعليم، لسنا في صالة تحقيق، وأن كلامك هذا غلط. لا، من أجل أفهم من فهم ومن لم يفهم هذا المطلع. السؤال: هل يصلح الشاذ والمنكر، خلينا على الشاذ، في الشواهد والمتابعات أم لا، ولماذا؟ الجواب: لا يصلح الشاذ في الشواهد والمتابعات. لماذا؟ لأنه خطأ، والخطأ لا يعضد ولا يعضد. الآن من خالف هذا الجواب في نفسه يرفع يده. أحسنتم. من أين أسألهم؟ أنت ماذا في نفسك؟ كم؟ واحد، اثنان. أحسنتم، خلاص خلاص أحسنت. ها، عندك الذي عندك الخطأ إذا كان فيه. أحسنت، ما شاء الله، هذا كلام طيب. أحسنتم، كلام زين والله، وإن كان غير صواب لكنه زين، يعني أنت قد فهمت ونزلت على قضية. هم واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، بقي غيركم خمسة. إيش عندك يا ابني؟ خلوا يجيب، ارفع صوتك. أيوة، إذا تبع ثقة. أحسنت، يعني قد يعضل لأنه ثقة أصلا، فإذا جاء وتابعه تمام. الجواب هذا مهم جدا، جوابه يا كثر الله خيركم. أحد عنده في الجهة هذا؟ هذا الجهة فيها خمسة تقريبا، والجهة هذا واحد بس. عندك يا ابني؟ إيش عندك؟ لا، نحن قلنا هل يصلح شاذ المتابعات أو لا يصلح؟ طيب الجواب، الأخوة الذي قالوا الآن قالوا لا، نحن في أنفسنا أنه إذا كان الخطأ صدر من الثقة هو شاذ، لكنه يصلح شاذ المتابعات. لماذا؟ قالوا لأنه ثقة أصلا، فإذا جاء له متابع قوي، أليس كذلك؟ لا، هنا أولا نحقق في رواية الثقة هل هي صواب أم خطأ. فإن كانت ثبت عندنا أنها خطأ، فالخطأ إيش؟ خطأ، لا يقبل ولا شيء، لا يعضد ولا يعضد. أما لو ثبت عندنا أن رواية الثقة محفوظة، ما نحتاج شاهد مباشرة، سنقول صحيح أو إيش؟ أو حسن، سنقول صحيح أو حسن. لكن لما ثبت عندنا أنه أخطأ إيش؟ رد. هل فهمتم استشكال الأخوة؟ أجيكم بمثال عصري الآن، بمثال الآن. جاءنا الأخ هذا من الشارع، هذا الأخ، فقال في مثال يعني مناسب، لا يخرج خارج نطاق الطلب. لا بس خلاص سهل، دي مثال. جاءنا الأخ هذا ومعنا طالب صغير، أين أصغر الطلاب معنا اليوم؟ ها؟ هذا، لا لا، هذا الولد، خلاص هذا الولد. جاءنا الأخ هذا فقال، اسمك يا ابني؟ عبد الرزاق. قال الأخ عبد الرزاق عمره مثلا نحو 12 سنة، تزوج اليوم ودخل بأهله. هذا ثقة، الناقل ثقة، الناقل ايه؟ ثقة. نحن ترى ابننا 12 سنة، يعني محتمل إذا كان كبير وكان كذا إلى آخره، محتمل ومحتمل دون ذلك. هذا الناقل ثقة. طيب، فتحقق لدينا، سألنا، فجاءنا خمسة قالوا لا، الذي تزوج رجل كبير إلى آخره، فتحقق عندنا خطأ من؟ خطأ هذا الناقل، خطأه. أنتم معي إلى هنا؟ جاءنا شخص آخر ثقة فقال عبد الرزاق تزوج ببنت عمره 12 سنة، وتزوج امرأة عمرها 20 سنة إلى آخره، وإلى آخر قصة. طيب عندنا نحن هنا 10 قالوا لا، الذي تزوج هو سعيد ابن سالم، رجل كبير في السن إلى آخره. هذا الراوي شاهد عندي، خلوكم معي، الشاهد عندي أن هذا الراوي ثقة أيضا، تابع الراوي الأول بالقول والنقل. هل هذه المتابعة ترفع الخطأ عن الثقة؟ الجواب لا، نقول أخطأت وأنت أخطأت، معي ولا لا؟ لأن الخطأ ما يعضد ولا يعضد، ونرد خبر الاثنين لأنه خالفهم ممن؟ الثقات. هل فهمتم معي هذا؟ فإذا ثبت الخطأ هنا خلاص انتهى الرواية، سواء كان الخطأ من الثقة أو من الضعيف أو ممن كان، لأن الخطأ يرد، الخطأ إيش؟ يرد. بارك الله فيكم. قال رحمه الله: المنكر هو من فرد الراوي الضعيف به. إذن هنا قيده بمن؟ بالضعيف. والصحيح أن هذا الانفراد الضعيف صفة أو قسم واحد من الشاذ والمنكر، وقد يعد تفرد الصدوق منكرا غدا إن شاء الله. بارك الله لي ولكم ونفع بي وبكم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت.